يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة لمن صلى ركعتين بعد الطواف وأراد السعي أن يذهب إلى بئر زمزم للشرب منه قبل ذلك، أو تحصل السنية بشرب ماء زمزم من أي مكان في الحرم؟ حسب المتيسر، إن تيسر أنه يشربه في طريقه إلى السعي فهذا أفضل، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتيسر له فإنه يشرب من أي مكان. نعم.